ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى تستأخرون يُؤْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية أرسلتم به كافرون.